من الملك

يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

وجنات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في نكر ويفضل بعضها على بعض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قومه أأنتم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت قبلهم المكلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت ولكل

ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لقد وعدت بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله لَهُ عَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَلَا يُغَيِّرُ مَا الله ألا يغير ما